فإن قصر الولد نلت كفلا من العذاب مثل الولد. وتطلق عشان تسأل عن الولد الثاني وتعذب بالولد الثاني والثالث والرابع، مع أنك على مستواك الشخصي كنت زاهدا عابدا تقيا ورعا. يبقى الولد كان ماشي على حل شعر، وكان بيسرع غير، وكان ماشي مع الحشاشين، وطول الليل يغني على الطرقات. اذا جاء لا تسأله من اين اتيت وماذا فعلت. اول ما يستقيم ويجي المسجد ويصلي، وليس الفضل لك انما الفضل لغيرك، غيرك حمل تبعة هذا الولد. يسمع له ليل نهار، يأتي الشباب الينا نقعد لهم نقضي اوقاتنا له. اسمع بقى مشكلته مع ابوه، ومشكلته مع امه، مشكلته مع اخواته، يطلب مساعدة نساعد بقدر ما نستطيع، يطلب نصيحة نفرغ من اوقاتنا. قمنا مقام الوالد الغائب. وبعد ما الولد يوصل للمرحلة دي ويبتدي يستقيم، يقول له علي الصلاة لا تخرج من البيت او تحلى لحيتك، ما اخبنه من رجل وما اختره لو كان يعلم. بيوت بتتهد لاجل ان الولد اعفى، لاعفى فقط لحيته. لحيته ايه؟ تطلع ايه اللحية دي؟ جهاد يعني؟ اما لو طلبناه لساحات المعارك، ولا طلبناه لينصر الله ورسوله باكثر من ذلك، سيكون الوالد حجر عصرة. لذلك لا تستغربوا لماذا نحن اقزام في العالم، لا تستغربوا لماذا ليس لنا وزن في العالم، لان هؤلاء هم اباؤنا، وامثال هؤلاء لا يلدون ابطالا انما يلدون اقزاما، كل همهم في الحياة الوظيفة واكل العيش، ولا خدام لقمة عيش، واذا كان لك حاجة عن الكلب امي وفيه، الى اخر الامثال اللي هي تورث الذل والعار. ولاد الصحابة كانوا كلهم ابطالا وخرجوا للفداء وللجهاد، ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. واحد رايح الحرب يبقى عارف ان مش هيرجع، يبقى الاب واخد عياله والله اعلم يرجع ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما استعرض الجيش نحى طائفه منهم الزبير بن عوام وسيد بن ظهير والبراء بن عازب وجماعه ممن لم يبلغوا 15 عاما، واجاز عبد الله بن عمر واجاز ثمرة بن جندة. اجاز عبد الله بن عمر الاول، فلما علم ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز عبد الله قال وانا اغلب عبد الله بن عمر، فكيف لا يجيزني؟ يغلب يعني في المصارعة، انا اقوى منه في المصارعة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا اغلبه في المصارعة، فاجازه. فانظر كيف كانوا يعني حريصين على البذل والفداء، واقضى بهذا الى امه اول مرة. امه قالت له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون على الجانب الاخر فعلوا اشياء كانت العرب تفعلها، اخذ اكابرهم نساءهم. ابو سفيان اخذ هند، وعمر بن العاص، صفوان بن امية، عكرمة بن ابي جهل، حارث بن هشام، كل واحد من هؤلاء اخذ امرأته معه. المرأة عرض، فان فكرت ان تهرب دفع عن عرضك. يبقى ده بقى تواجد اجباري، اذا اراد ان يهرب يبقى عرضه. طبعا لا يستطيع ان يحيا وعرضه منتهك، خلاص العرب تعيوه. ولذلك امتن الله عز وجل على بني اسرائيل وهو يذكرهم بخبر فرعون لما نكثوا، ولقد نجيناكم من آل فرعون